قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كيف تجمع بين كون روح أرواح المؤمنين في حواصل طير في الجنة؟ هذه أرواح الشهداء. لا، الحديث نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة، نسمة المؤمن طائر، وأما أرواح الشهداء هي التي في حواصل طير القبر. وفي الإشكال أرواح في القبور. نعم، إذن أرواح المؤمنين في القبور. إذن أرواح المؤمنين في القبور في روضة من رياض الجنة. في الحديث أرواح المؤمنين في اللي هي في حديث راجع راجع راجع أنت واحد واحد هي الأحاديث نسمة المؤمن طائر، هذا شيء، كل مؤمن نسمته طائر يعلق من ثمان الجنة، وأرواح الشهداء في جوف طير الخضر أو في حواصل طير الخضر، هذا قسم ثاني. إذا ورد، أنا ما أحفظ الآن، ما أتذكر شيء، يعني ورد أن أرواح المؤمنين جميعا في جوف طيب، لكن إن ورد فيقصد بهم الشهداء لأنه يكون مطلق وذاك مقيد إن ورد، لكن أنت لو راجعت البحث في الطحاوية أظن غير ما ذكر. وإياك، ما صعد معه، هو لقيه النبي صلى الله عليه وسلم لما تخفيف، إيه لقيه في السماء ما صعد معه، يعني هو لقيهم عليه الصلاة والسلام في المسجد صلى بهم ولقيهم في السماء، لكن ما مشوا منه، أنه هو ذهب بجسده روح عليه الصلاة والسلام وهم بأرواح اللهم صل وسلم. نعم، يعني انت تقصد ان هذا خاص بموسى ولا بكل الانبياء وكل الاموات من في الجنة او اجسادهم تصعد فوق الجنة؟ لان جسده في الارض مدفون، اللي رفع جسده من الانبياء عيسى عليه السلام فقط، وليس ثم أحد غير عيسى. ليش تحط الجسد يعني أبوها؟ تخافنا مثلا ليش ما تتصورنا تكلم؟ تصورنا ما تكلم يعني؟ يعني إن الكلام لابد بلسان؟ ليش يعني ما الذي حمل على هذا؟ ليش انه رفع؟ يعني انت تصورت انه يعني ما حدا على هذا القول ان الا تصور انه لا يمكن ان تتكلم الروح وحدها. اجل ليش ما تقول الروح وحدها؟ لان ما دام ان القبر ضم موسى عليه السلام، واللي يقول ان الجسد رفع الى السماء هذا هو اللي يحتاج الى ذلك. لكن كون عليه الصلاة والسلام لقي ليلة عرج به، لقي الأنبياء فلان فلان، قال العلماء يعني لقي أرواحه، أما إلا عيسى عليه السلام فإنه لقيه جسدا وروحا، لأنه هو الذي رفع إلى السماء، ظاهر؟ فإذا الأنبياء مقبورون مدفونون، والذي في السماء منهم يعني في الجنة منهم ومن المؤمنين إنما هي الأرواح، وإلا هم مكانهم في الأرض، ما ترفع الأجساد من الأرض، اللي رفع حيا عيسى عليه السلام، وإذا نزل آخر الزمان إلى الأرض فإنه يموت ويدفن كما دفن بقية الأنبياء. وش الحديث الكثير؟ وش عنده؟ اللي هو اقرأ هذه إيش الطحاوية؟ اللي هو حواصل يعني قصدي؟ اقرأ. قلت فإنه قال نسبت فإنه قال نعم يعني رفع أيضا إدريس ما عندي يعني. فيه لا وفوق كل ذي علم عليم

بالكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموجود عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ودرجة، إنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بك. أما بعد، فهذا الذي سمعتم تتمة لتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر ولذكر مشاهده وما يكون فيه من الأمور التي هي من جملة الإيمان، هي من جملة ما يجب أن يؤمن به لأنها من اليوم الآخر، ومن فرائض الإيمان الإيمان باليوم الآخر. فمن علم من ذلك شيئا فإنه يجب عليه أن يعتقده وأن يؤمن به، لأنه مأخوذ عن الكتاب أو السنة، وما كان فيهما وجب اعتقاده ووجب الإيمان به وحرم الشك فيه أو التردد. ذكرنا فيما سبق نصب الموازين، وأن الله جل وعلا ينصب الموازين في ذلك اليوم العظيم، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومما يحدث في ذلك اليوم نشر الدواوين. قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما سمعتم: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، كما قال سبحانه إلى آخر كلامه. قال: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. تنشر أي تظهر، والنشر هو الإظهار حتى لا يكون خفيا. والدواوين جمع ديوان، والديوان اسم لما يدون فيه، يعني لما يكتب فيه. فلهذا فسر شيخ الإسلام الدواوين بأنها صحائف الأعمال. فالدواوين هي الكتب وهي صحائف الأعمال، فهي كتب باعتبار الناس وباعتبار الأمم، فلكل أمة كتاب ولكل أمة إمام، وكذلك لكل إنسان كتاب، وهي صحائف أعمال الناس. فهذه يوم القيامة تنشر، يعني ينشر ما فيها فيرى ذلك، والناس يرون ذلك ويعلمون ما عملوا. وهذه الكتب وتلك الدواوين أو تلك الصحف يؤتاها الإنسان، وهي التي طارت عنه، كما قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كل إنسان ألزمناه طائره، الطائر هو ما يطير عن الإنسان من العمل من خير أو شر، لأنه كأنه كان في ساحة قبل أن يعمل، فلما عمل طار عنه ولم يعد يتمكن من إرجاعه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فسمي ما يعمله الإنسان طائرا لأنه طار عنه. وقال بعض أهل العلم: سمي طائرا لأنه يحصل منه، يعني من العمل يحصل منه وبسببه السعادة أو الشقوة. وهكذا كانت العرب تتطير بالطيور، فيحصل من تطيرها فيما يعتقدون إما أن يقدموا وإما أن لا يقدموا على العمل أو السفر، ف سمي طائرا باعتبار النهاية أنه يحصل منه السعادة والشقاوة بحسب ما جرى من الاستعمال. والأول هو الصحيح، وأن الطائر سمي طائرا يعني العمل سمي طائرا لأنه طار عن المرء فلا يمكن استرجاعه، ودون في كتاب سمي طائرا باعتبار النهاية أنه يحصل منه السعادة والشقاوة بحسب ما جرى من الاستعمال. والأول هو الصحيح، وأن الطائر سمي طائرا يعني العمل سمي طائرا لأنه طار عن المرء فلا يمكن استرجاعه، ودون في كتاب. قال جل وعلا: وكل إنسان، هذا عموم يشمل المسلم والكافر، ألزمناه طائره في عنقه، يعني جعل ذلك الذي خرج منه الذي صدر منه من الأقوال والأعمال، أقوال القلوب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، جعل ملازما له في عنقه كالقلادة لا تنفك عنه، فهي ملازمة له يوم القيامة، لأن هذه كتبتها الملائكة فهي ملازمة للإنسان يوم القيامة. يخرج له كتاب كما قال جل وعلا: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فيوم القيامة تخرج الدواوين وتنشر ويراها المرء ويريها أيضا. قال سبحانه: يلقاه منشورا، يعني ينشر. ولهذا قال شيخ الإسلام: وتنشر الدواوين، فتعبيره بتنشر لأجل هذه الآية ولغيرها صحفا منشرة، يعني تنشر ويعرفها وتعرف أيضا. هذا الكتاب هو الديوان، فهذه الكتب تتطاير، والناس يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح يعرضون ثلاث عرضات على الله جل وعلا، فعرضتان جدال ومعاذير، ثم العرضة الثالثة تتطاير حينها الصحف وتتطاير الدواوين والكتب. وهذه العرضة الثالثة التي فيها التطاير يكون بعدها تقرير، ولهذا نشر الدواوين يكون قبل الحساب. قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فدل على أن ذلك الحساب يكون بعد نشر تلك الدواوين وبعد أخذ الصحف باليمين. فمن أخذ صحيفته باليمين فإنه تكون تلك الصحيفة هي التي سجلت فيها الأعمال، فيحاسب على ما فيها. أما المؤمن فإنه يحاسب حسابا يسيرا، تعرض عليه عرضا دون محققة في الحساب ودون مناقشة، ولو نوقش أحد الحساب لهلك، مجرد تقرير: فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، ألم تفعل كذا، أعرفت ذنبك كذا، أعرفت فعلك كذا. يقول الله جل وعلا له ذلك: فإذا أقر قال الله جل وعلا له كما ثبت في الصحيح: إني سترتها عليك في الدنيا وإني أسترها عليك الآن، أو أغفرها لك الآن. وأما الآخر فإنه يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره كما سيأتي. قال جل وعلا: اقرأ كتابك، يعني اقرأ صحيفة عملك، اقرأ هذا الكتاب الذي كتبته الملائكة مما عملت ومما قلت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا في قوله هنا كفى بنفسك يعني كفى نفسك، إذ الباء هنا صلة للتأكيد، فنفس هنا فاعل، يعني كفى نفسك اليوم عليك حسيبة، يعني تكفي نفسك، في نفسك كفاية اليوم عليك حسيبة. والله جل وعلا مطلع على أعمال العباد، وهذا النشر للدواوين وهذا الحساب الذي سيأتي بيانه أيضا، هذا كله من رحمة الله جل وعلا بالعباد، ولكي يقرر العباد بذنوبهم وبأعمالهم، فلا يأخذ أحدا إلا بما صدر عنه. قال كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني بعد أخذ الكتاب اقرأ كتابك فأنت تحاسب نفسك، يعني تقرر نفسك على ذلك العمل لأنه ليس ثم حجة له. وهذا لا ينفي ما يكون من بعض الناس من جدال في بعض ما يحصل، لكن الجدال والمعاذير تكون عند تقرير الأعمال قبل إعطاء الصحف، كما مر معك في الحديث أنها ثلاث عرضات، عرضتان منها جدال ومعاذير. فإذا جاء الكتاب ورأى ما عمل فإن الحجة قامت عليه ولا يجحد شيئا، كما قال جل وعلا ولا يكتمون الله حديثا، يعني خاصة من عصى، وكذلك عامة الناس أيضا لا يكتمون الله شيئا. قال بعد ذلك ويحاسب الله الخلائق، ترتيب شيخ الإسلام هنا حيث جعل المحاسبة بعد نشر الدواوين، هذا صحيح، إذ إن الحساب وهو تقرير الأعمال يكون بعد نشر الدواوين وبعد أخذ من أخذ كتابه باليمين وأخذ من أخذ كتابه بالشمال. مر معنا فيما سبق أن الناس في أخذ الكتب ينقسمون إلى قسمين، آخذ كتابه بيمينه يعني في كلام شيخ الإسلام، وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، وهما قسمان، فمنهم من يأخذ الكتاب باليمين وهم المؤمنون أهل التوحيد أهل الإيمان، ومنهم من يأخذ كتابه بالشمال من وراء الظهر وهم الكفار والفجار يعني المنافقين، فهؤلاء يأخذون الكتاب بالشمال من وراء الظهر. والله جل وعلا جعل أخذ الكتب في آية للكفار بالشمال وفي آية من وراء الظهر، فمن أهل العلم من قال إنها ثلاثة أصناف، يعني إن الناس الخلائق ثلاثة أصناف، منهم من يأخذ كتابه باليمين، منهم من يأخذ كتابه بالشمال، ومنهم من يأخذ كتابه وراء الظهر. والصواب هو القول الثاني الذي عليه أكثر المفسرين، وهو أن من يأخذ كتابه بالشمال يأخذه بشماله من وراء ظهره، فكما أنه ترك كتاب الله جل وعلا ظهريا ولم يقبل على كتاب الله جل وعلا، فإنه يجازى بصفة أخذه لكتابه بأنه بشماله من وراء ظهره. قالوا فتخلع شماله حتى يكون أخذ ذلك الكافر أو المنافق للكتاب من وراء ظهره. المقصود أن قوله وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، هؤلاء صنف واحد وليس بصنفين. قال بعد ذلك ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. الحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون، فحقيقة الإيمان بالبعث هو الإيمان بالحساب، لأنه ما ثم شيء إلا وسيحاسب الله جل وعلا عبده عليه. وهذا الآيات فيه كثيرة في إثباته والأحاديث، فإنكاره كفر بالله جل وعلا. من أنكر الحساب هو يكون منكرا للبعث. قال: يحاسب الله الخلائق. قوله الخلائق هذا ظاهر منه أنه يعم جميع الخلق، ولكن هو من الظاهر العام المراد به الخصوص، وهم خصوص المكلفون، خصوص من كلفه الله جل وعلا. إذ المحاسبة على ما عمل العبد من خير أو شر إنما هي للمكلف، والمكلفون هم الإنس والجن، فيحاسب الله الإنس ويحاسب الله الجن، لأن الجن منهم المسلم ومنهم الكافر، منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار، كما قال جل وعلا في من في حور الجنة: لم يطمثهن إنس لم يطمثهن قبلهم إنس لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فدل على أن الجن والإنس يدخلون، كذلك يدخلون الجنة، كذلك يدخلون النار. فإذا قوله ويحاسب الله الخلائق يعني المكلفين، الجنة منهم والناس. قال: ويخلو بعبده المؤمن. هذا معنى المحاسبة، أن الله جل وعلا يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. والمحاسبة في ذلك المقام بالنسبة للمؤمن سرا، يخلو الله جل وعلا بالعبد سرا ولا يعلمه أحد، لأنه إذا حوسب على الملأ فإن في ذلك فضيحة له. والله جل وعلا يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما ذكرت لكم من الأحاديث: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقرر بالذنب ويقرر بالعمل، وهذا معنى الحساب. وكل واحد سيكلمه الله جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، كما ثبت ذلك في الأحاديث. وحساب الناس جميعا، حساب الخلائق جميعا في ذلك المقام حساب سريع، والله جل وعلا لا يشغله شأن عن شأن، وليس حسابه لعباده كحساب المخلوقين. قال سبحانه: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هو أسرع الحاسبين بتمام علمه وقدرته وقوته وهيمنته جل وعلا، فيحاسب الناس، يحاسب المؤمنين ويحاسب الخلائق في وقت قصير، قال بعضهم كلمحة بصر. إذن محاسبة المؤمنين فيها تقرير العمل الصالح وتقرير العمل غير الصالح، فيها تقريرهم بما لهم وما عليهم. وأما الكفار فهل يحاسبون؟ قال رحمه الله: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب لهم، وذلك لقول الله جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ولقوله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإنهم ليس عندهم حسنات حتى توازن حسناتهم وسيئاتهم. والمقصود من المحاسبة هنا أن تعد عليهم أعمالهم ما عملوه في الدنيا من خير وما عملوه من شر، فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. أما ما عملوا من خير فإن أعمال الكفار في الدنيا منها ما يشترط فيه الإسلام والنية، ومنها ما لا يشترط فيه ذلك. فأما ما يشترط فيه الإسلام فإنها لا تقبل منهم ولا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأما ما لا يشترط فيه النية والإسلام كمثل حسن الخلق وكمثل التيسير على المعسر وكمثل العفق وصلة الرحم ونحو ذلك، فإن هذه يجازون عليها بالدنيا، فيبين لهم أن هذا مالكم وأن هذا قد جوزيتم عليه لإظهار كمال عدل الله جل وعلا في خلقه، فتبقى أعمالهم التي يظنون أنها تنفعهم في الدنيا أنها تنفعهم، أعمالهم التي يظنون أنها صالحة من عبادات كانوا يتعبدون بها أو صلوات كانوا يصلونها أو دعوات كانوا يدعون بها، فيجعلها الله جل وعلا هباء منثورا، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني الأعمال التي يظنون أنها ستنفعهم في الآخرة. وأما ما ينفع الكافر مما لا يشترط فيه الإسلام والنية فإنه ينفعه في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يجعل هباء منثورا. قال: لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب له، يعني لا وزن. أراد بقوله لا حساب لهم يعني لا وزن، والكافر لا يقام له يوم القيامة وزنا، كما قال جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويكون بعد ذلك عدل أعمالهم، تحصى أعمالهم، يوقفون عليها ويقرون بها: هذا ما عملت، جاءتك الأنبياء، جاءتك الرسل، أنبياء يعني الرسل، وبلغوك، كما قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. الآيات: قال بعد ذلك: وفي عرصة القيامة الحوض الموعود، وفي عرصة القيامة الحوض الموعود للنبي صلى الله عليه وسلم. عرصة، ما في شك، يعني قوله يحاسب الخلائق، انتبه طيب جزاك الله خير، ويحاسب الله الخلائق، فيه من لا يحاسب أصلا، وهم 70,000 الذين لا حساب عليهم ولا عذاب، الذين أتوا في الحديث المشهور قال عليه الصلاة والسلام عن أمته: وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهؤلاء هم الذين حققوا التوحيد، وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، إشارة إلى صفات تدل على تحقيقهم للتوحيد. فهناك من لا حساب عليه ولا عذاب، وهؤلاء هم 70,000. قال: وفي عرصة القيامة الحوض الموعود للنبي صلى الله عليه وسلم. عرصة، هذه العرصة هي الفناء الواسع الذي لا بناء فيه، سعة عظيمة لا بناء فيها، وهكذا الأرض يوم القيامة فإنه لا بناء فيها لأحد. وعرصة القيامة وعرصات القيامة هي الأماكن التي يجتمع فيها الناس وينتظرون فيها حسابهم، هذه هي عرصات القيامة. وهناك عرصات الجنة وهي ما بعد جواز الصراط وقبل دخول الجنة، هناك أيضا عرصات، ساحات كبيرة يجتمع فيها الخلق لدخولهم لدار المقام. قال: في عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءت به الأحاديث والذي دل عليه قوله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر، هو في عرصة القيامة، يعني أنه ليس بعد العبور على الصراط، وإنما هو في عرصة القيامة في الأماكن التي يقوم فيها الناس لرب العالمين. وهذا من شيخ الإسلام رحمه الله إثبات لأن الحوض قبل الصراط، والعلماء تنازعوا هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط على أقوال، منهم من يقول إنه قبل الصراط، ومنهم من يقول هو بعد الصراط، ومنهم من يقول هو قبل الصراط وبعده حوض واحد ممتد من عرصات القيامة إلى العرصات التي قبل الجنة، ومنهم من يقول هما حوضان، قبل الصراط حوض وبعد الصراط حوض، والله جل وعلا أعلم بكيف يكون الصراط على هذه الحال، وجهنم واسعة والصراط منصوب على متنها. وما ذكر من أن الحوض قبل الصراط هذا ظاهر وهذا صحيح، وذلك أن الناس يجتمعون يوم القيامة بعد أن يخرجوا من قبورهم، يجتمعون في ذلك المقام العظيم بين يدي الله رب العالمين لانتظار نزول الرب جل وعلا والحساب، فيكرم الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه ذلك الحوض الذي امتداده يعني مدده من جهة الماء من الجنة، فيعطيه ذلك في عرصات القيامة. قال العلماء كون الناس يخرجون من قبورهم ويظلون في ذلك الموقف وقتا وزمانا طويلا وعظيما يناسب أن يكون الحوض قبل الصراط، لأنه من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أو بعد تلك الشربة أبدا، فناسب أن يكون تخفيفا على المؤمنين الذين يردون على النبي صلى الله عليه وسلم الصراط، لأن المقام في ذلك اليوم يوم القيامة لأنه مقام طويل جدا، والناس في حاجة إلى أنواع من الأمن فيه، ومن الأمن أن يسقوا شربة لا يظمأون بعدها أبدا. وهذا صحيح، فإن ذلك الحوض قبل الصراط، وهذا لا يمنع أن يكون ثم حوض آخر بعد الصراط، وذلك لأنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد علي ناس من أمة الحوض أعرفهم، وفي لفظ يرد علي ناس من أصحاب الحوض فأعرفهم ثم يختلجون دوني فأقول ربي أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية أخرى قال أصحابي أصحابي، قال إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مذ تركتهم، يعني من ارتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فيختلجون يعني يؤخذون إلى النار. قالوا فهذا دليل على أنه يكون بعد العبور على الصراط، لأنهم يؤخذون فيدفعون ويدفعون إلى النار. وكلام شيخ الإسلام هنا ظاهر في أن الحوض الذي أوتيه محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يكون قبل الصراط، وهذا واضح، وقد وصف في الأحاديث بصفات تأتي إن شاء الله. والحوض ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل لكل نبي من الأنبياء حوض، فإنه تكرمة لكل نبي وأمنا لأتباع الأنبياء والمرسلين. وقد جاء ذلك في حديث رواه الترمذي واعتمده العلماء من أنه لكل نبي حوض. وأول تلك الأحواض يظهر ويرد عليه الناس هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذه الأمة آخرة ولكنها سابقة، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: نحن الآخرون السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني إلا أنهم أو غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. فهذه الأمة آخرة ولكنها سابقة يوم القيامة. هذا الحديث يدل على أن هذه الأمة تسبق الأمم جميعا في كل شيء في ذلك اليوم العظيم، فتسبق في الحشر في أرض المحشر، وتسبق في الشربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض يظهر وتشرب منه هذه الأمة قبل أحواض الأنبياء، وتسبق في المحاسبة، وتسبق في الوزن، وتسبق في أخذ الصحف إلى آخر ذلك. إذ اللفظ عام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ولم يقيد أو لم يخص ذلك بنوع من أنواع السبق. كذلك يسبقون إلى دخول الجنة قبل غيرهم من الأمم، فمحمد عليه الصلاة والسلام هو أول من يدخل الجنة، ثم الأنبياء والمرسلون، ثم هذه الأمة تكرمة من الله جل وعلا لها، فهم السابقون يوم القيامة. فهذا الحوض هو أول الأحواض ظهورا، وأول من يرد عليه، أول من يرد على تلك الأحواض هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويكون لهم استراحة وطمأنينة في ذلك. وها هنا سؤال معروف، وهو أنه تتكرر أشياء في يوم القيامة ونتيجتها أنها أمن وأمان للمؤمن، فهل يستمر خوف المؤمن في كل ما يحصل ذلك اليوم؟ يعني من حوسب فوجد الحساب يسيرا فإنه مؤمن، ومن أخذ الكتاب باليمين فإنه مؤمن، ومن شرب من الحوض فإنه لا يشرب منه أصلا إلا مؤمن. فما معنى هذا التكرير أنه يحصل له ذلك؟ هل يظل خائفا أم أنها زيادة طمأنينة؟ الظاهر أنه ما يحصل في ذلك اليوم، والله أعلم، أنه ما يحصل في ذلك اليوم ليس مستتبعا فيه العلم الذي في الدنيا. هذه تحتاج منكم إلى بحث ونظر وسؤال، فإن ما يحصل ذلك اليوم ليس مستتبعا فيه ما علمت في الدنيا، يعني أن ما علمت في هذه الدنيا مما يحصل يوم القيامة فإنه في الظاهر والله أعلم أنه لا يصحب الإنسان، لا يصحب المسلم المؤمن في ذلك اليوم. فإذا شرب فإنه لا يأمن، وإذا أعطي كتابه باليمين فإنه لا يأمن، وإذا حوسب فإنه لا يأمن، يعني أن يكون ممن حقت عليهم بعض كلمة الله جل وعلا، أو أن يكونوا ممن يعذبون شيئا يعني في عرصات القيامة، أو ممن حقت عليهم الكلمة فيعذبون شيئا في النار. هذه مسألة بحث، تأملوها. وعلى العموم هي زيادة طمأنينة للمؤمن، فإنه يطمئن بالشرب من الحوض أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويطمئن بالورود تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام، ويطمئن بأن يكون حسابه حسابا يسيرا. ولهذا قال العلماء في قوله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إلى أهله يعني من في الجنة من الحور والأهل، ينقلب إليهم مسرورا، ليس إلى أهله الذين كان يعهدهم في الدنيا، وإنما أهله الذين جعلهم الله جل وعلا أهلا له في الجنة. فهذه أنواع من الطمأنينة يحصل بها للمؤمن الأمن والأمان وعدم الحزن في ذلك الموقف العظيم. قال رحمه الله في وصف الحوض: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ماؤه أشد بياضا من اللبن كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحين، وجاء في بعضها أنه أشد بياضا من الورق يعني الفضة، وأطيب رائحة من المسك، وأحلى من العسل. فله هذه الصفات يعني لمائه أنه أشد بياضا من اللبن، ورائحته أطيب من المسك يعني المسك الخالص الطيب الذكي الذي كان معروفا في زمنه عليه الصلاة والسلام، فهو أطيب المشمومات، وأحلى من العسل العسل الخالص. وهذا الماء مدده من الجنة، قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر نهر أعطاه الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقال في عليه الصلاة والسلام في وصف كوثره: وهو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة. فالكوثر نهر وهو حوضه، وجاء في حديث آخر أنه يشخب في الحوض ميزابان من نهر الكوثر في الجنة، وسمي حوضا له لأنه الحوض ماؤه من ذلك النهر. فإذا ماء النهر يصب في هذا الحوض، فكلما شرب منه أناس ونقص صار ملآنا بما يمد به من الكوثر الذي هو نهر أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال: آنيته عدد نجوم السماء. وفي لفظ آخر قال: آنيته عليه الصلاة والسلام آنيته كنجوم السماء. فهذان اللفظان مختلفان، الأول آنيته عدد نجوم السماء، وهذا من جهة العدد يعني من جهة الكثرة أنه ككثرة نجوم السماء. وفي الثاني قال: آنيته كنجوم السماء، ومن كاف هذه مثلية، وهي مثلية تشمل العدد والوصف يعني من جهة الإضاءة واللمعان. فإذا آنية الآنية المعلقة على جوانب ذلك الحوض موصوفة بأنها كثيرة جدا كثرة نجوم السماء، وموصوفة أيضا بأنها ذات لمعان وضياء كلمعان وضياء النجوم التي في السماء. قال في وصفه عليه الصلاة والسلام أيضا: طوله شهر وعرضه شهر. وجاء في رواية أخرى أيضا في الصحيح: زواياه سواء. وهذا طوله شهر يعني لمسيرة الإبل، وعرضه شهر، وقال زواياه سواء، هذا يقتضي أنه مربع، طوله وعرضه سواء يعني مربع. قال بعض أهل العلم: طوله شهر وعرضه شهر يحتمل أن يكون مدورة، لكن في الحديث الآخر زواياه سواء يعني أنه مربع، والله أعلم. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هنا من تكون شرطية يعني اسم موصول مضمن الشرب، من يشرب منه شربة، فما جزاء ذلك؟ قال: لا يظمأ بعدها أبدا، أو لا يظمأ بعدها أبدا. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أو تقول: من هنا موصولة بدون شرط يعني بمعنى الذي يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الميزان والحوض مما أنكره المعتزلة وأقر به عامة المخالفين لأهل السنة يعني من الأشاعرة وغيره. والمعتزلة يجعلون الميزان بمعنى العدل، وأنه ليس ثم ميزان له كفتان يعني ميزان حسي، وإنما هو ميزان معنوي وهو إقامة العدل ونفي الظلم في ذلك الموقف العظيم. كذلك الحوض أيضا ينكرونه ويقولون لا حوض وإنما يعني لا يتصور هذا وإنما الحوض المقصود منه ما يحصل في قلوب المؤمنين من البرد والطمأنينة بنعمة الله وإنعامه عليهم في ذلك المقام. وهذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل بالتواتر على يعني من جهة النقل متواترة وتدل دلالة قطعية على أنه كما وصف لأنه وصف صفات عديدة لا مجال فيها إلى أن يؤول. ثم إن أمور الغيب لا تقاس على أمور الشهادة والله جل وعلا يخلق خلقه وينشئ ما يشاء ويبدع ما يشاء لا معقب لحكمه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الصراط. وقبل الدخول في ذلك نعيد ترتيب ما يحصل مما سبق. إذا نشر الناس من قبورهم ووافوا الموقف فإنه يكون الحوض، هذا أولا يعني ترتيب ما سبق الحوض. ثم يأمنون فيظلون هكذا زمانا طويلا يقومون بين يدي الله جل وعلا رب العالمين قبل أن ينزل الله جل وعلا لفصل القضاء. وفي هذه الحال الشمس قد دنت منهم وتفاوت عرقهم بحسب أعمالهم. ثم تنزل الملائكة وتجيء صفا صفا وتحيط بالخلائق. ثم ينزل الله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته فيقوم الناس لرب العالمين خاشعين دليلين فيطول عليهم الموقف جدا. ثم يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام طلبا للشفاعة بعد أن يطلبوها من آدم إلى آخره كما سيأتي فيشفع فيبدأ الحساب يشفع في أن يعجل فصل القضاء فيبدأ بالحساب. وقبل الحساب يكون العرض عرضات فيها جدال ومعاذير وهي من الحساب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته عائشة فقالت له أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض ومن نوقش الحساب هلك وفي رواية عذب يعني أن اسمه حساب وهو عرض. بعد ذلك قبل الحساب يعني هذا العرض أنا ذكرنا العرض ثم تنشر الدواوين وتطير الصحف فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال. في أثناء العرضة الثالثة يعني عرضتان جدال ومعاذير وفي أثناء الثالثة تطير الصحف ويؤخذ الناس فيأتي المؤمن في بقية في تلك العرضة فيحاسب حسابا يسيرا اطلاع يطلع على عمله فقط ويستر عليه ويحاسب الكافر على ذلك. ثم يكون الوزن بعد الحساب يكون الوزن وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بعد الوزن يكون الناس قد عرفوا عرف كل ما له وما عليه وعرف كل مصيره فينادي منادي أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فهنا يحشر الناس ويكون الناس أزواجا، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. الذين ظلموا وأزواجهم يعني نظراءهم وأشباههم وقرناءهم في الكفر. فيقال أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قال جل وعلا عن فرعون: فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فيأتي كل معبود وكل طاغوت فيتبعه من كان يعبده فيتحافتون في النار قبل نصب الصراط، لأن الصراط هو لجواز المؤمنين إلى الجنة، لعبور المؤمنين من على النار إلى الجنة، فيتحافتون في النار تحافتا، لأنه ثم قبل الصراط وقبل النار ظلمة، وهذه الظلمة التي قبل النار لا يعرف الكفار فيها أين المسير، بل يذهبون يتقدمون يتبعون معبودهم حتى يتهافتون في النار. وأما من كان يتبع معبودا صالحا كمن كان يعبد عيسى والعزير، قال بعض أهل العلم إنه يمثل لهم ملك في صورة المسيح أو في صورة العزير أو من عبد محمدا عليه الصلاة والسلام في صورة محمد عليه الصلاة والسلام ملك. هذا جاء في حديث الصور، فيمثل لهم ملك في صورة عيسى وفي صورة العزير فيتبعونه فيهوي بهم فيقودهم إلى جهنم. قال آخرون يمثل لهم، لأن حديث الصور فيه ضعف كما ذكرت لكم، يمثل لهم شيطان على هيئة عيسى، أو الشيطان الذي أمرهم بعبادة عيسى فإنه يتمثل لهم في تلك الصورة، أو الشيطان الذي أمرهم بعبادة عزير أو إلى آخره، يمثل لهم بتلك الصورة فيتبعونه حتى يتهافتون في النار عياذ بالله. ثم تنتهي الأمم يتهافتون فيدخل أهل النار النار حتى لا يبقى إلا المسلمون الذين أسلموا ظاهرا وباطنا أو ظاهرا، يعني تبقى هذه الأمة والأمم وفيهم المنافقون، هذه الأمة والأمم وفيهم المنافقون. فيكون أول من يجوز الصراط ثم ينصب الصراط على متن جهنم، وأول من يجوز الصراط أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فيتقدم عليه الصلاة والسلام إلى الصراط، وقبل الصراط ثم ظلمة. أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال هم في الظلمة دون الجسر، يعني دون الصراط، ثم ظلمة عظيمة. هذه الظلمة يمضي فيها المسلمون، يأتيها يعني يقدم عليها المسلمون والمنافقون. الجميع كانوا في نور، ثم إذا قبل النار أتت هذه الظلمة فيبصر المؤمن بنوره والمنافق ينطمس نوره، فيقول المنافق المؤمن: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يعني بعد العبور على الصراط. فيؤتى كل واحد نور على قدر عمله، ثم يؤتى بالصراط، ثم الصراط يكون منصوبا على متن جهنم، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيعبر، ثم تعبر هذه الأمة قبل الأمم. وهذا العبور سيأتي يعني بيان كلام على الصراط وصفة العبور. هذا العبور هو ما جاء في القرآن بأنه الورود، ورود المؤمن على النار. قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الورود ورودان، ثم ورود ورود دخول، ثم ورود مرور. ورود المؤمن على النار هو ورود مرور عليها إذا كان ممن سيعبر الصراط، وإذا كان من أهل الوعيد من الذين سيدخلون النار ويطهرون فإنهم سيدخلونها. إذن هذا تفاصيل ما يحصل من البعث إلى نصب الصراط. ثم تعبر الأمم كما ذكر شيخ الإسلام هنا، قال والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. منصوب على متن جهنم يعني على ظهرها، لأن جهنم يجاء بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام. ولها 1,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ثم يوضع الصراط بعد ما ذكرت لكم. قال شيخ الإسلام هنا وهو الجسر، قال شيخ الإسلام قبلها منصوب يعني أنه ينصب،